أليس من أسباب تأخرنا التي لم تذكروها لم يذكرها المشايخ أننا ولينا علينا جزازنا ولم نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيتك كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق ونحن اليوم منذ زمن بعيد نغرق. هذا كلام من كلام الشيعة أهل بيت هذا حديث باطل موضوع مسألة أصلا وليس أهل بيت هم سفينة النجاة. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحق في نصيحتهم والإحسان إليهم وفي تعليم جاهلهم وفي العفو عن مسيئهم إذا كان العفو الإساءة تتحمل العفو إلى غير هذا من المصالح التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هم السفينة، السفينة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السفينة كتاب الله وسنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السفينة ودخل به ما نجا ومن تخلف عنهم هلك. وأهل البيت فيهم المحق وفيهم المبطل، فيهم أبو طالب وهم من أهل النار، وفيهم أبو لهب وهم من أهل النار، وفيهم علي وهم من أهل الجنة، وفيهم ذريته كالحسن والحسين ومحمد بن علي وجماعة بعدهم من أهل البيت من الأخيار الطيبين من أهل الاستقامة والهدى. وأفضلهم وأفضل منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاه وعثمان بن عفان وخلفاء الراشدون وما أفضل من أولئك، وكل هؤلاء من أهل النجاة والسعادة. وليس أهل البيت فقط، كل من استقام على أمر الله من أهل البيت وغير أهل البيت فهو على سبيل النجاة وهو في السفينة، ومن حاد عن طاعة الله ورسوله فهو من أهل الهلاك وإن كان من ذرية الأنبياء وإن كان من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ينبغي يعلم هذا الشيعة وأصحاب الشيعة. نعم. كثير من أبنائنا الذين يبتعثون إلى الخارج يسكنون مع هذه الأخرى يظهرون علي مدينة العلم على مدينة العلم علي بابها موضوع أيضا، معناه أن أهل العلم ينطلق عليه هذا موضوع، قولهم أهل بيتي فسيكون هذا موضوع أيضا، وإنما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل الاستقامة والهدى، وأهل الهدى لا من أعرف عن ذلك وحد عن ذلك.